قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كله وإليك يرجع الأمر كله، لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل خير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبي محمد وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل منزلا فتفرق أصحابه في ذلك المكان، فقال لهم إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الإيه؟ من الشيطان. فيعني إخواننا كده تقربوا، اللي ظهره مش تعبان ما يسندش عليه، يعني اللي لا شوف أستاذنا وشيخنا ربنا يبارك في حضرتك، اللي يسند على الحيطة ده بس الإيه اللي معاه شهادة طبية إن هو في إيه؟ في ديسك أو أي حاجة، يعني ربنا يعافينا ويعافي مرضى المسلمين أجمعين يا رب. يعني إخواني وأحبابي في الله، ما كانش لازم الدخول مكبر. في مرض كده من فيروسات يعني بعض الإخوة السلفيين اسمه مرض الميكروفون مكبر، اعتقاد إن الميكروفون مكبر ده هو الصبر الأساسي في الدين، والفتح الحقيقي إن ربنا يفتح على الأخ الميكروفون مكبر، واللي ما اتفتحش عليه في الدعوة العامة والميكروفون مكبر يبقى يا عيني غلبان وخذل ويا عيني حظه ضعف الحياة. مرض خطير جدا يا إخواني، ويعني والعياذ بالله يتعلق يعني أولا بضعف الفهم. يعني بعض الإخوة فاهم إن الدين أو صغور الدين عاملة زي تنسيق الثانوية العامة، تنسيق الثانوية العامة كله عايز يدخل الكلية اللي بيجيب شهرة أكتر اللي بيجيب فلوس أكتر. الدين مش كده، صغور الدين مش كده يا إخواني. الدين كل الصغور بتاعته أبواب لمسجد واحد، كلها طرق بتوصل لجنة واحدة، كلها طرق بتوصل لنفس الفردوس الأعلى. يا سلام يعني من ساعتها كده والله سيبها من غير الميكروفون. الصوت بتاع الموضوع حساس جدا. فا يعني لازم ناخد بالنا بقى يعني في مرض فعلا من امراض بعض الاخوه السلفيين اللي هو مرض الميكروفون والكاميرا، انه مش متخيل ان في حاجه في الدنيا غير ان يبقى داعيه نطلع على منابر، مش متخيل ان في صبر اسمه تربيه اطفال، إن فيش صبر اسمه تعليم شرعي. يا سلام، ازيك يا بابا؟ هيجيب واحد تاني. وبص بقى أقول لك إيه. حاضر يا سلام، نساء دول يعني ربنا يبارك لنا فيهم. فااا حاضر يا اخي في الله. فاخواني في الله يعني مرض الميكروفون كاميرا مرض في غايه الخطوره، ولازم كل واحد مننا يقف مع نفسه وقفه في هذا المرض، اللي هو ما كان ما فيش يا جماعه مربي الاطفال ما يفرقش حاجه عن الشيخ محمد حسان عند الله. امال الفرق بينهم ايه؟ ان ده خد صبر عظيم مليان شهره ومليان، وده خد صبر بسيط. يا جماعه دي مقاييس اهل الدنيا، عيب ان احنا نقيس الدين بيها. ده والعياذ بالله نفاق ان احنا نقيس الدين كده. مفيش فرق بين اللي ماسك موقع نت اسلامي او اللي ماسك مجموعه علميه بيعلمها مبادئ شرعها ودينها، او اللي ماسك اطفال بيربيهم، او محفظ القران، او معلم التجويد، او معلم القراءات، او اللي ماسك ثغر دعوه غير المسلمين، او اللي ماسك ثغر الدعوه في الجامعه، او اللي ماسك كلمات مسجديه، او اللي ماسك ثغر الجولات والنزول للشباب في كل مكان، او مفيش فرق بين ده وبين اكبر داعية في مصر من حيث قيمة الصدر. أمال الفرق في إيه؟ عند ربنا في إيه؟ مين الأكثر إخلاصاً بقى في اللي بيعمله؟ ممكن واحد داعية معاه 50 ميكروفون و50 كاميرا أول ما تصاحب به النار يوم القيامة. ده فجور خطر، فجور مليانة ابتلاء والعياذ بالله. ربنا يعافينا من فتنها يا رب. ممكن الفرق مين الأكثر تجرد؟ مين الأكثر إخلاص؟ مين الأكثر عبادة؟ مين الأكثر تفاني؟ مين الأكثر تضحية؟ إنما مفيش حاجة اسمها يعني ان اللي اتفتح عليه في الميكروفون والكاميرا ده اللي ربنا فتح عليه بالواسع، واللي يا عيني ما اتفتحش عليه في الميكروفون والكاميرا. يا جماعه لازم نصحح نوايانا من اول الطريق، يعني اللي ماشي على خط مستقيم بس تزود الانحراف 5 درجات في الاول مش هيبان انه منحرف، بس في ليا من جوه بايظه، هيفضل طول ما هو ماشي يبعد يبعد يبعد يبعد لحد ما يوصل لدرجه هيبقى بعيد جدا عن الخط المستقيم وما عادش هيعرف ينفع يرجع، ما عادش هيقدر يرجع. اللي بيبدا من الاول مش فاهم يعني ايه دين. يا جماعه في الدنيا انا نفسي ابقى مهندس، انا نفسي ابقى محامي، انا نفسي ابقى دكتور، انا نفسي ده في الدنيا. في الدين ما فيش حاجه اسمها انا نفسي ابقى داعيه، انا نفسي ابقى مربي. في الدين انا نفسي ابقى عبد. مين بقى اللي يحدد انت هتشتغل في انهي فخر؟ ايه الباب اللي هتدخل الجنه منه؟ ربنا سبحانه وتعالى. جوابه انا اخترته جواب التعيين. اصل في الدنيا دي شركه احمد عز، دي شركه مش عارف مين، دي شركه مين، صاحب الشركه اللي بيوظف فيها. المنظومه بتاعت الدين بقى مين صاحبها؟ ربنا. مين اللي بيوظف؟ ربنا. جوابه انا اخترتك بتاع وظائف الدين ده بيجي لك من عند ربنا في الصغر اللي ربنا يشاء. المهم انك تستعمل، المهم انك يبقى ليك وظيفه، المهم انك يبقى ليك مهنه في دين ربنا. ما تبقاش عاطل في الدين، ما يبقاش عندك بطاله دينيه، ما يبقاش. لان يعني معظم الاخوه للاسف في بطاله دينيه، ملوش وظيفه. انت يا ابني بتتربى وبتتعلم وبترحل في طلب العلم؟ لا. طب انت يا ابني بقى بتشتغل في صغر بقى وبتدي حاجه للدعوه؟ لا. طب يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت ايه مهنتك في دين ربنا؟ يعني كثيرين يعيشون في وهم الالتزام، ولكن ليس هذا المطلوب مقامنا هي. بس يعني ايه؟ يعني لو فتحنا في فيروسات الواقع السلفي هنتكلم يعني كمان نص ساعه كده ولا حاجه، فاحنا مش عايزين نتكلم في الفيروسات اللي في الهواء اللي حوالينا. ولكن يا اخواني احذروا، احذروا يا جماعه. في ناس بتدخل الدعوه وبتدخل طريق طلب العلم عشان الجنه بيدخل منها النار. احذروا يا جماعه، احنا داخلين الطريق ده ندخل منه الجنه، مش داخلين الطريق ده عشان سكه ابقى محترم فيها، او عشان سكه ابقى ليا وضع فيها، او عشان سكه الناس تثني عليها فيها، او عشان سكه اخد دنيا منها. احنا داخلين الطريق ده عشان الجنه، عشان ربنا يا رب. بس حافظ على نيتك طول الطريق لحد ما تقابل ربنا. خلي عينيك في وسط راسك. طريق الدين الان بالذات مليان فتن والعياذ بالله. يا اخي قوم ضرب لك الغطره. طب انت ماسك الغطره ليه؟ انت يعني ليه وتلاقيه حاطط لك الجلابيه ولازم الغطره الحمراء الكروات، ولازم في الجلابيه هو معه ممكن معهوش قلم يحط لبسه قلم وخلاص، المهم يكون حاطط هنا ايه منظر كده انه طالب العلم بقى اللي معاه القلم الشيك. ها وماشي يا عيني منشي، خايف يحرك ايده احسن البتاع تقع منه ولا اي حاجه وبيتكلم. طب انت عامل كده المنظر ده انت عامله ليه؟ ليه انت عامله سنه؟ ماشي يا سيدي. ممكن تلاقي قيام الليل ما بيصلوش اصلا، يعني السنن اللي اعظم مليون مره ما بيعملهاش اصلا. يا اخي وما انا من المتكلفين. انت بتعمل كده سنه، تعالى ما حاسبك على السنن الاهم بقى واشوف انت عملت كده فعلا سنه ولا لقيت المنظر ده مديك وضع، ولا لقيت المنظر ده مديك هيئه وصوره. ما هو يعني سبحان الله العظيم ما حدش يعني اول من تصعر بهم النار ثلاثه من اهل الدين وثلاثه من المشاهير، يعني اللي كل اهل الدين عارفينهم وكل معظم اهل الدنيا كمان عارفينهم. ده دول اول من تصعر بهم النار، ودول اول ناس بيتحاسبوا. يعني كانها رساله كده، يعني لو يعني ما حدش هيقدر يضحك او يخدع، ما حدش يقدر يخدع الذي خلقه، حدش يخدع ربنا. دي رساله او دي يعني حاجه من ربنا للخلق كلهم في اول يوم القيامه، ان ما حدش هيخدع ربنا. لو كان حد هيخدع ربنا كانوا دول. اهو مش دول في الاول هم المشاهير بتوع الدين اللي كله مستغلهم الفردوس الاعلى؟ دول اول ما تصعدوا من النار. يبقى بعد كده تخيل بقى الباقي خلاص كله يسلم بقى ويقول الحقيقه. فيعني اخواني في الله الواقع الاسلامي مليء بالاخطار دي. التعصب 99% منه والعياذ بالله كذب ونفاق ورياء. التعصب 99% منه حب كبر نفس. يعني تلاقي واحد ده بيتشدد معاك في مساله وعايز يقول لا الامام الشافعي ولا صاحي فيها، وعايز يقول الامام احمد حنبل ولا صاحي فيها. يعني انت قلبك محروق كده ليه؟ يعني ده مساله وخلاف وسائغ والدنيا واسعه، وده مع دليله وده مع دليله، والموضوع بسيط جدا. الحلقه بتاعتك دي بقى مش للامام الشافعي، ده لنفسك، ده لانك انت اخترت الراي ده. انما القضيه انت قلبك اتحرق في بالك قبل كده، ده لانك اخترت القول ده. خدوا بالكم يا اخواني، دي امراض بتنم عن امراض قلوب وراها خطيره جدا جدا. والا يعني السلامه عزيزه في هذه الايام بالذات، السلامه عزيزه الايام اللي غاب فيها المربي، الايام اللي غاب فيها الموجه، الايام اللي غاب فيها الحاضن. اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. مفسرين قالوا يعني اخفض جناحك؟ قال لك الطير لما بيجي يحضن اولاده فيخفض جناحه ليهم ويقوم واخدهم تحت حضنه وحاضنهم. فالنبي كان حاضن للصحابة دي التربية. ده هو المربي عليه الصلاة والسلام. الوقت ما فيش، ما انتش لاقي الوظيفة دي، ما احناش لاقيين اللي يربينا، ويا ريت نلاقي اللي يربينا واحنا يعني كنا نبوس جزمته بس ياخد باله مننا. ما احناش لاقيين اللي يعنيه علينا ولا تعبوا عينك عنهم. اوعى تشيل عينك من عليهم. الكلمه دي بتتقال الام مع اولادها، اوعى تشيل عينيك من عليهم، ولا هتجيب ابنك دامن على الانبوبه النهارده وابنك دامن على الحبل الغسيل بكره، اولادك هيروحوا منك. فربنا بيقول للنبي اوعى تشيل عينك من عليهم. ده احنا مش لاقيينه عن الله، مش لاقيين اللي ما يشيلش عينه من عليهم، مش لاقيين. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. مع دي حرف مصاحبه، يعني دول اصحابك في الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اولثنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم اصحابي. اصحابي واحنا اصحاب؟ ده احنا تلامذتك، ده احنا طلبتك. لا، التربيه صحبه. واحد عالي عايش مع ناس في الاول على مدى الصحبه، شافوه بينام ازاي وبيصلي ازاي وبياكل ازاي، اتخرطوا نسخه منه. هي دي التربيه، هي دي التربيه بالمصاحبه، ودي العمل اللي بيجيب ثمر. طلب العلم لو ما فيش مصاحبه بين المعلم والطالب، لو هي درس ساعه وسلام عليكم لا ده شاف ده ولا ده، مش هجيب نتيجه. الدعوه لو هي ساعه وبين الطالب وبين الداعيه ترابيزه، مش هجيب نتيجه. العلم لو هي نفسك، بص يا جماعه، مع دي لو غابت من اي حاجه في الدين هتضيع الدنيا، مش هيجي في ثمر. مع، عشان كده نفس سوره الكهف اللي ربنا قال فيها اصبر نفسك مع. ها اول قصه فيها قصه مين؟ ها ذو القرنين ولا الخضر؟ اول قصه. معقوله قصه اصحاب الكهف هم ما تتكلموش ليه؟ تدروش قصه الكهف كل اسبوع ولا ايه؟ اول قصه الكلام علي عليكم يا جماعه هنغير. هي خطيره بس في الاول مش اكتر يعني، وبعد كده ندخل في الموضوع. طب الكلام واطي عليكم ونعدي؟ طب انتم مبسوطين؟ طب نجيب حاجه ساعه؟ وحلوهم اخواني خلونا حلوين مع بعض كده يعني. ايه يعني انا اصلا انا ما بحبش منظر الترابيزه ولا منظر الميكروفون ولا منظر الكاميرا، دي اضطراريات في بعض المواقف يعني. ما بحبش الكلام ده، الحواجز دي ما بين اللي بيدي واللي بيسمع، وما فيش فرق بين اللي بيدي واللي بيسمع يعني، عند الله الا بالاخلاص والتقوى. الحواجز دي عملت مشاكل كبيره جدا، مشاكل كبيره جدا بعد كده. ولكن يعني احنا دلوقتي في مقام دعوه عامه، طب نوقف الدرس؟ طب امشي؟ انتوا بتضحكوا بس. في سورة الكهف يا اخواني، انا كامل عمري انتوا احرار بقى، انتوا بتعملوا في نفسكم يعني. سورة الكهف اول قصة، قصة اصحاب الكهف. قصة اصحاب الكهف كان فيها ايه؟ ها؟ اول منظر ناس واقفين رافعين ايدهم مع بعض. مع، انا هجيب لك كلمة مع دي في سورة الكهف كلها، من اول القصة لاخر القصة، واقفين ربنا اتنا من لدنك مع بعض، بيدعوا مع بعض. بعد كده ابعثوا احدكم بورقكم هذه، مش بورق، بهذا الورق. ورقكم ده هو ممكن يكون ده اللي دافع او ده اللي دافع، انما ورقكم دي فلوسنا كلنا، كل اللي في جيبنا بتاعنا كلنا يعني. كل يعني دي الاخوه بقى، دي الحياه، دي اللي بيسموها داخلين في لما بعض. اقووا الى الكهف بي بي بي بي نقص قاموا فقالوا نازلين الدعوه مع بعض، بيروحوا الكهف مع بعض، بياكلوا مع بعض. لياتكم باسكى ايهم ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وال يتلطف ولا يشم منكم اعلى. ماتوا مع بعض في الاخر، ماتوا ودفنوا في كهف واحد مع بعض. يا جماعه دي مع ان عايز تقول في اخوه ما بين الناس دي وبعض، اجي اقول لك الناس دي بتاكل مع بعض، عايشه مع بعض، تشرب مع بعض، الناس دي بتتقابل، الناس دي بتذاكر مع بعض، الناس دي داخله بتاع مع بعض. ما فيش الكلام ده يبقى ما فيش معاه، يبقى الاخوه مش هتثمر، يبقى الاخوه تفضل شكليات. جزاك الله خيرا يا اخي ويا اخي ويا اخي، وفي النهايه كلام وخلاص، منظر. لو انا دلوقتي قلت لكم امسكوا قلبكم يا جماعه، اوعوا حد يكني من هنا، اوعوا حد يهرب، خليكم جدعان. انا هفتح الصوره ديت بس كل واحد يمسك قلبه. هو حد يجي له سكته قلبيه؟ هو حد يجي له انهيار عصبي ويتشنج؟ ها انا هفتح الصوره اهو، واخدين بالكم؟ وقمت فاتح الصوره، بتبصوا كده لقيته صوره اسد فتح بقه عامل كده اهو. فكله بص كده، ايه يعني اللي يخوف كده يعني؟ قلت لكم انتوا مش مرعوبين؟ انتوا مش شايفين انيابه؟ فواحد قال لي يا عم بيقول له اشرب ميته. ليه؟ اصل دي صوره اسد مش حقيقه اسد. تعالى بقى قول له قدام مسجد الصديق اسد. انت دلوقتي زمان قاعد دمك بتترعش اصلا، مجرد ان انا قلت لك قدام مسجد الصديق اسد. تعالى شوف بقى قدام مسجد الصديق اسد وشوف بقى الرجاله دي بتعمل ايه ساعتها. يبقى اللي بيخوف صوره الاسد ولا حقيقه الاسد؟ صورة عربية مرسيدس بمليون جنيه تشتريها مني بخمسة جنيه يا عم، ولا بشيلك والله، ليه بالله؟ مش حبيتها، ده صورة عربية. انما حقيقة العربية بيفضل طلاب الدنيا يدفعوا الدم طول عمرهم عشان يعرف يركبها في الاخر، يقول انا ركبت العربية. يبقى اذا يا جماعة صورة الشيء دي حاجة وحقيقة الشيء دي حاجة. احنا الصلاه اللي بنصليها دي صوره صلاه ولا حقيقه صلاه؟ كل السلام ورحمه الله وبركاته. احنا الذكر بتاعنا صوره ذكر ولا حقيقه ذكر؟ احنا الاخوه بتاعتنا صوره اخوه ولا حقيقه اخوه؟ حقيقه اخوه. ابو بكر الصديق خرج من باله ثلاث مرات، مره في تبوك، ومره في الهجره، والمره الثالثه او الاولانيه لما اسلم ووجد اخوانه من العبيد بيعذبوا طلع ماله كله عشان اخوانه ما يتعذبوش. مين فينا مستعد يطلع كل ماله عشان اخوانه؟ مين فينا؟ ما دي اخوه بقى، دي اخوه الصديقين. طب خلينا ننزل خطوه. عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه مات وفي اليرموك، واخوه اللي جنبه بيقول عطشان جاي يشرب وهو بيحتضر، قال له مس اخويا، مات من غير ما يشرب ميه، اثر اخوه عند الاحتضار بشربه ميه. دي مقامات الصحابه، اخوه الصحابه. طب هنروح فين بقى؟ ابراهيم النخعي لما الحجاج امر بالقبض عليه، يعني اعتقاله، سجون الحجاج، تعذيب حتى الموت، نزلوا قوه تقبض علينا فيه زي امن الدوله بقى بتاع الايام دي، معاهم الصوره وعارفين كل حاجه، نازلين في الحته يشوفوا من ابراهيم النخعي، قابلوا ابراهيم التيمي، قوه من الامن المركزي بتاع الحجاج نازله تقبض على ابراهيم النخعي. اين ابراهيم؟ قال لهم انا ابراهيم، ده ابراهيم التيمي، انا ابراهيم. خدوا فضلوا يعذبوا في امه وزارته، تاني يوم لم تعرفه من ملامحه من التعذيب، ولم يرضى ان يعترف انه ليس ابراهيم النخعي، ومات في سجن الحجاج في تلك الليله ولم يعترف انه ابراهيم النخعي. دي الاخوه، دي الاخوه، ده الكلام اللي هو تقول بعدها جزاك الله خيرا يا اخي، انما تقعد تقول جزاك الله خيرا يا اخي وشكله اخوه في الاخر، اخوك اللي قاعد جنبك عنده مشاكل في دينه، عنده مشاكل في دنيته، وانت تقدر تسنده؟ مفيش. يا عم المجدعه من الايمان والشهامه من الايمان؟ مفيش. الكلام ده كان ايه؟ الكلام ده مش موجود هنا. يبقى اذا فين الاخوه؟ فين مع احنا مع بعض؟ احنا فعلا مع بعض في ديننا ودنيتنا، دي الاخوه. طب تعد قصه اصحاب الكهف، تلاقي قصه ايه؟ صاحب الجنتين. قال تعالى: اذ قال له صاحبه وهو يحاوره، يا رب ده مشرك وده مسلم، صاحبه ازاي؟ ما انا لازم اصاحب الناس عشان ادعوهم. انا دلوقتي عايز ادعو واحد زميلي في الكليه ولا واحد زميلي في الشغل، ما انا لو ما صاحبتوش مش هيسمعني. يبقى لازم الدعوه عشان تصبر نبقى مع الناس. الكلمه اللي الناس يعني كثير من الاخوه بيقراها مش واخد باله من خطورتها في القران، ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وسط الناس، وما لا ياثر ازاي؟ وما لا تاثر ازاي لو ما ضحكتش لده وسلمت على ده واديت عطرت ده وهديت ده وده لقيته بيبص الشنطه في ايدك قلت له والله لا هي ليك؟ النبي اعطى غنم بين جبلين، لعل واحد يسلم، لعل واحد يقول هي كلمه لا اله الا الله دي سهله، ولا واحد مش ملتزم يبقى ملتزم ويكف في معاصيه وعقوبه معاصيه تتنازل عن الامه دي سهله. اخواني ده فكر ثاني. يبقى اذ قال له صاحبه، الدعوه معه. بعد كده قصه موسى والخضر. ها الخضر قالوش استنى بقى معلمك في نص ساعه او في ساعه درس، خضر خدوا معاه، ركبوا السفينه معاه، سافروا من بلد لبلد معاه، وكل ده. وسيدنا موسى قبل ما قابل الخضر بيقول اتنا غداءنا، جعان. الخضر خده من غير ما ياكل، فضل في الطريق لدرجه ان هو سافر مجمع البحرين. يعني سيدنا موسى رحل في طلب ثلاث معلومات، ثلاث معلومات من الخضر، ثلاث مسائل علميه خدها من الخضر، رحل فيها من سيناء الى انطاكيا، او من سيناء لمضيق جبل طارق، او من سيناء لباب المندب عند البحر الاحمر، ايا ما كانت اقوال العلماء بقى. فين المكان بتاع مجمع البحرين لسيدنا موسى قابل عنده الخضر؟ ده قصه، ده مسافه دول، ده مسافه في غايه الطول. سيدنا موسى كل ده من غير اكل. مين اللي صبره على ده؟ باذن الله طبعا. ولكن يا جماعه لما بيبقى اللي بيعلم مع اللي بيتعلم، مع ان احنا نفتح حياتنا لبعض، مع بعد كده تيجي قصه ذو القرنين. ذو القرنين فتح البلد، طب خلاص بقى مش مسكت وزاره الداخليه، مش المجلس الاعلى للقوات المسلحه بقى تبعك، مش مسكت مفاصل الدوله وخلاص، ما عادش حد يقدر يفصل الاداره معاك، شوف البلد اللي بعدها. لا يا ذو القرنين، ياجوج وماجوج مفسدون في الارض. يا عم انا مالي بمشاكلكم، انا مالي بيكم ولا بياجوج وماجوج، انا حاكم وخلاص وانا عايز اوزع. لا، مع الناس في مشاكلهم حتى هو حاكم. فالسياسه دي يا جماعه هي اللي بتنشر الله في الارض. لما الملتزمين بيبقوا الشخصيات الجميله دي، لما الملتزمين بيبقوا الشخصيات الحلوه دي، عارف الشخصيه اللي تفرح، الواد اللي يفرح اللي وسط دفعته عارف الناس كلها وبيضحك مع الناس كلها وظريف ولطيف وخدوم ومتعاون، الشخصيه الحلوه، الشخصيه الحلوه دي الشخصيه اللي لها قيمه في تغيير الواقع. انما الشخصيه اللي هو تلاقي الاخ اللي ايه اللي قافل الدنيا خالص، ماليش دعوه بحد، ما حدش بيجبره انك طب انت بتعمل لنا ايه؟ يعني احنا عايزين نتغير يا اخوان، عايزين نتغير في حاجات كتير، ملامح كتير في شخصيتنا عايزه تتبنى. الاخوه ما عندهاش مجدعه، الاخوه ما عندهاش شهاده، لا مع بعض ولا مع غيرها. الاخ بيبقى اخوه بيتلوى ومالوش دعوه بيه، الاخ بيبقى عارف ان اخوه ميت ومالوش دعوه، الاخ بيبقى عارف ان اخوه عيان ومالوش دعوه بيه. نداله لا توصف في مصطلح الدين ولا الدنيا غير انها نداله. كنت عند اخ تاجر مخدرات وتاب الى الله، فيعني زعلان من يعني نداله بعض اخواننا يعني. فبيقول لي انا ايام ما كنت تاجر مخدرات كان لما تاجر مخدرات مننا ما بيعادش قادر يصرف على بيته واولاده بيفلس، كان بيروح يسلم نفسه للبوليس النهار الاسود ده ياخد له فيها كام سنه سجن ليه؟ قال لانه لو اتسجن اخوانه في تجاره المخدرات هيصرفوا على بيته واولاده احسن من وهو موجود. فقلت سبحان الله ما حصلناش اخوه تجار المخدرات. يعني على القهوه الشباب اللي قاعد على القهوه بينه وبين بعض مجدعه. احنا احيانا يا جماعه ما بنبقاش جدعان، لا مع الناس، لان الناس ما سيدنا موسى داخل مدين هيموت من الجوع، مش هيموت من الجوع، هيموت من الجوع. دي كلمه ما يعني كلمه اصلا كلمه ساذجه في الموقف اللي جاي. واحد هربان من الفيوم مثلا على حسب الاقوال بقى من اي مكان في مصر، اي مكان، هربان لحد مدين جاري على رجليه بيطارد من امن دوله مصر. ابن كثير بيقول اخضرت بطنه من اكل ورق الشجر، وبيقول لك دخل جلد بطنه في ظهره، يعني بطنه اتقوصت لجوه كده من كتر الجوع، وداخل في حلقه بالخوف ومن الجوع، ولقى مجموعه من الناس واقفين على بير. كثير من الناس بيوصلوا لسيدنا موسى فرح بالبير ورد مدين عشان يشرب. سيدنا موسى فرح بالناس، ان في حد هيغيثني، يقينا في واحد راجل من الناس ده هيقف معايا هيقويني هياكلني. سيدنا موسى لسه داخل يشوف حد يقويه ولا يغيثه مما هو فيه، لا منظر غريب جدا، اتنين بنات فتاتين واقفين قاعدين يزودوا الغنم بتاعتهم والرجاله قاعده تسقي. ايه ده؟ تعرف لما تعدي في الشارع مثلا، شفت الشارع اللي جاي المنظر ده كده، تلاقي مثلا فوعليه طالعين يطلعوا طوب وزلط في البتاع، وتلاقي واحده ست بنت كده وسطهم لافه راسها كده وبتطلع منظر. لو المسلمين عندهم مروءه منظر هيوقف كل واحد ماشي في الشارع. سيدنا موسى ايه المنظر ما يتكافش المنظر ده ازاي؟ الناس دي لو عندها دم دول ياخدوا يسقوا الغنم ويمشوا الاول، ثم ازاي بنتين ينزلوا يرعوا غنم ويسقوا الغنم؟ البنتين دول ما لهمش راجل، البنتين ما لهمش اخ، البنتين دول ما لهمش اب. قال ما خطبكما؟ شغل وفهل عن مشكلته بمشكلتهم. هي دي بقى اللي بيسموها الشهابه. الشهابه دي صفه من صفات الانبياء، هي دي اللي بيسموها المجدعه. وما خطبكما؟ الخطب ده امر كانه حرب. ما خطبكما؟ قالتها في نفس واحد من كتر الكرب اللي فيه، اول مره يشوفوا حد عنده مروءه. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش الرعاه، الرعاء، عارف لما بيقول رعاء الشاه؟ لا ده دول ناس لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ده هم ما بيردوش يخلونا نسقي لحد ما يخلصوا، نفضل واقفين كده. وابونا شيخ كبير، طبعا ما سالش على ابوهم، هم بيفسروا له، احنا ما عندناش راجل يسالنا، وابونا شيخ كبير. فسقى لهما فورا، سيدنا موسى ما وقفش يتردد، لانه قدامه المبدا والاخلاق وقدامه المصلحه. مصلحتي مع دول والمبدا والاخلاق ان اقف مع دول، ولو وقفت مع دول وسعيت لهم كل دول هيعادوني ومحدش هيقف معايا في المصيبه اللي انا فيها. اقف مع المصلحه وطنش يا دي المصيبه. احنا كل فين يا اخوانا؟ احنا الاخلاق دي مش عندنا، ده احنا كرهنا الناس في الدين من كتر اثار المصلحه على المبادئ. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله فتزل قدم بعد ثبوتها، ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما ايه؟ صددتم عن سبيل الله. الايه دي نزلت تتكلم ابو لهب ولا ابو جهل ولا عقبه بن ابي معيط؟ حد يعرف؟ الايه اللي ربنا خوف فيها بالطريقه دي، قال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، تزل قدم من عزمان وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ايها السوء لا هتبقى صد عن سبيل الله. كلم ابو جهل ولا ابو لهب ولا عقبه؟ حد يعرف؟ محدش عارف؟ كلم ابو جهل، كلم ابو بكر وعمر، كلم الصحابه، ده ربنا بيكلم الصحابه بيقول لهم اوعوا ان تكون أمة يا أربع من أمة أقوى من ده، بقف مع القوي، ده مصلحتي معايا بقف مع المصلحة، اوعوا تقلبوها مصالح، لأن كل الناس لو شافت أهل الدعوة قلبوها مصالح هيكرهوا الدين مش هيكرهوا كنتم. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، هتبقوا صدتوا الناس عن الالتزام. لما الناس شافت بعض الممارسات او السياسيه بتاعتنا بنؤثر المصالح على المبادئ، الناس هتكره الدين واهل الدين، وهتبقى مش طايقه الناس بتوع الدين. واحنا نرجع نقول هي الناس الوحشه ما بتختارناش ليه؟ بتشوف انت لو عملت ايه؟ يا جماعه احنا مسؤولين مسؤوليه كبيره يا اخوان، احنا مسؤولين مسؤوليه كبيره، فلازم عقولنا تبقى كبيره، ولازم رجولتنا تبقى كبيره، وورانا مهام كبيره، فلازم نبقى ناس اقويه. مش قوي يعني عضلاتك قويه، قوي يعني قوي الايمان برسالتك، قوي التضحيه لاجل رسالتك، قوي الاستعداد ان انا مع ديني لحد ما اموت، بس مع ديني صح، مع ديني صح. احنا عايزين ناس فاهمه يعني ايه حرف معنى مع الناس، بيضحك بتاع الفول اللي انت بتجيب منه الفول، تضحك معاه وتهزر معاه وتعطره، يا سلام ده الشيخ بيضحك. المنظر ده له كاريزما، المنظر ده الجلابيه والدقن ده له كاريزما، هو ربنا جعل في قلوب الناس له كاريزما، له حاجه كده بتشد الناس ليه. فلما ابو دقن وجلابيه ده بيبقى اخلاقه جميله، يا سلام يبقى الدين جميل. ولما ابو دقن وجلابيه ده بيبقى كشري وقفل بيبقى الدين يا اخواني في الله. يعني عايزين يبقى عندنا وعي في التعامل السليم مع الناس، في ازاي ننصر قضيتنا، ازاي ان احنا ناس عندنا اخلاق، ناس عندنا مبادئ، ناس عندنا اهداف، ناس اصحاب رساله، ناس عاليين، مش اي حاجه وخلاص، مش اي شيء وخلاص. كنا نتكلم عن ايه النهارده؟ الدرس عباره عن ايه يا اخواني؟ نتكلم عن ايه؟ يعني انا كنت يعني المفروض يعني كنت اتكلم عن الموضوع كده، ولكن مش يعني ماهيش قضيه، يعني اللقاء مش قضيته، احنا اتكلمنا في موضوع محدد، قضيته ان يعني ايه؟ ان احنا نخرج بخط سير. اكبر ازمه الوقت عند كثير من الملتزمين خط السير، اعمل ايه؟ ساحه النازله اعمل ايه؟ غزه الطرب اعمل ايه؟ كيف واخواتها؟ اللي للاسف الشديد يعني اسئله في صدور كثيرين مش لاقيين لها اجابه، كيف اتربى؟ مش عارف. كيف اتعلم الدعوه الى الله؟ مش عارف. كيف اصل الى الله؟ مش عارف. كيف كيف اخدم الاسلام ايا مكان الصغر اللي انا فيه؟ ايا مكان مش عارف. طب كيف اطلب العلم؟ يعني احنا عندنا اسئله صعبه، يعني الفجوات اللي ما بين العاملين لدين الله وما بين الاخوه والفجوات الموجوده في الوضع خلت للاسف الشديد كل واحد مننا مضطر انه يكافح لوحده فتره عشان يوصل لربنا. هو امتحان، احنا دلوقتي في ابتلاء قاتل البهاء، مين اللي هيكملها زحف؟ مين اللي لو مش قادر يوصل لربنا هيزحف على الارض عشان يوصل لربنا؟ احنا دلوقتي في هذا الابتلاء يا اخواني. يعني البيئات يعني بيئه زي بيت معهد الفرقان كده انت تقعد عليها بيديك واسنانك، اللهم لك الحمد ان لقيت حد بيفكر فيا، وان لقيت طلبه علم بيطلبوا اللي انا بطلبه، وان لقيت حد راضي يعلمني. يعني نعرف قيمه النعمه بقى. نعرف قيمه النعمه، اللي مش لاقي مكان زي ده مش هيبقى حسابه زي حسابك. لا يكلف الله نفسا الا ما ايه؟ ما اداها، كل واحد اللي ربنا اداله حاسبه عليه. مش هيتحاسب ده زي ده زي ده، كل واحد الحساب مش حاجه واحده، الحساب على حسب انت خدت ايه، على حسب انت خدت ايه. فيعني يجب ان نحضر من هذا يا اخواني في الله كده. لسه في التسعه ساعه ما كنا قاعد في مكان فبقى عايزين ناس ساعات يكون قاعد بيدي ده، بس الفجر يلاقي العشاء بتندم، مش فاهم القصه ايه. طب انا عامله قبلها بتلت ساعه ليه؟ احلام بقى، انتوا عارفين احلام الاخوه بقى اللي هو نفسه بقى ان هي قبلها بتلت ساعه وبعد كده في الاخر لا، يا ريت بس يلحق بس ينزل مع الاذان، يعني يا ريت يقدر ينزل مع الاذان. فانما المفروض طبعا احنا نتجهز للنداء قبل ان ينادى، الغافل هو اللي بيحتاج لنداء. المفروض ان الانسان اليقظ لا يحتاج الى نداء. المفروض الانسان اليقظ، المفروض الانسان اليقظ لا يحتاج الى نداء، يكون يقظ من قبل ان ينادى. بصوا يا اخواني، قال تعالى: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم مين؟ عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القره ايه؟ عليهم. على مين؟ على نفس الناس، عليهم، على نفس الناس بتوع الحق دول. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا. فاذا جاء وعد الاخره لايه؟ ليسوء. مين اللي يسوء؟ نفس الناس صح ولا لا؟ يعني ربنا ما غيرش الضمير، قال هيجيب ناس تانيين يسوق، قال ليسوق هم نفس الناس وجوههم، وليدخلوا المسجد نفس الناس كما دخلوه اول مره، لا ده هم نفس الناس بقى بجد ولا ايه؟ وليتبروا مع له تكبير. دول فينهم وبين دول على الاقل 1400 سنه، دول الاولانيين جيل الصحابه، والتانيين الجيل اللي هيتحرر فلسطين ان شاء الله باذن الله في اليوم الذي يقدره الله. ولكن ربنا اتكلم عن الاثنين بضمير واحد، كأن أهل الحق جيش واحد، كأن أهل الحق جيش. بس ربنا قال كلمة بقى أخطر كمان وأخطر، قال إيه؟ ها؟ وليدخلوا المسجد إيه؟ ها؟ كما دخلوه أول مرة. هي الكلمة دي اللي عايز يعرف باب المسجد الأقصى هيفتح لمين، يفهم الكلمة دي. وليدخلوا المسجد إيه؟ كما دخلوه أول مرة. الحالة اللي بسببها ربنا فتح للصحابة باب الأقصى أول مرة، مش هيفتح باب الأقصى تاني غير للناس اللي هيحققوا نفس الحالة. شفتم انكسار عمر وهو رايح يتسلم المفاتيح، شفتم جهاد الصحابة وتضحيتهم وهم رايحين، شفتم تجردهم وجنديتهم وهم رايحين. لما يتحقق الصفات دي في جيل تاني هفتح له وليدخلوا المسجد ايه؟ كما دخلوه اول مره. يبقى اذا يا اخواني في الله الباب ده، الباب ده عالي قوي ما بيتفتحش لاي حد. باب كل اخ يقول لك انا نفسي اموت على اعتاب الاقصى، لا يا حبيبي، الباب ده عايز الصحابه الجدد بقى، عايز يعني نفس الصفات، نفس الصفات بنفس المستوى، لا مش بنفس المستوى، مش هنقدر نجيب نفس المستوى، انما نفس الصفات، انما يكون نفس صفات الصحابه موجودين. اللي هيحقق دي كما دخلوها اول مره ربنا يفتح له الباب ده تاني. الباب ده باب الاقصى ده عبر التاريخ ما بيتفتحش غير لناس عندهم صفات معينه. الباب ده تمكين في الاقصى لا يفتح عبر التاريخ الا لمن تحققت فيه صفات كما دخلوها اول مره. صلاح الدين الايوبي امتى الباب ده اتفتح له؟ لما قالوا له الحديث اللي في الاخر كان مسلسل واللي بيرويه يضحك بعدما يرويه، ها؟ فلم يضحك، مالك لا تضحك، كل اللي روى الحديث المسلسل بالضحك ده ضحكوا، فقال كيف اضحك والمسجد الاقصى ايه؟ والمسجد الاقصى اسير، انا ما اقدر، كيف اضحك؟ ما ينفعش اضحك. اللي بالصفات دي ها؟ يعني كان وظل على فرسه حتى نبت في جسده دمامه، صلاح الدين الايوبي. حطين دي معركة من حوالي 52 معركة انتصر فيهم، ولكن اللي اتشهرت فيهم حطين، حطين اللي هي كانت معركة كسر النفل يعني، انما كان في 1000 معركة، ده كان في 52 معركة تانيين. فاللي بالصفات دي كما دخلوا اول مرة، الصحابة لما حققوا الصفات دي اتفتح لهم. قبلهم سيدنا داوود، جيش طالوت وجالوت وداوود، لما سيدنا داوود جاء فيه البطولة العظيمة وقتل داوود وجالوت، رغم ان هو المفروض كان بس اول ما يعمل كده ناحية الحرس الجمهوري بتاعه حواليه كان يتفرج في لحظة، ولكن هذه القوة وهذه الفدائية وهذه الرجولة لما جت في سيدنا داوود كما دخلوه اول مرة. الباب ده عبر التاريخ ما بيتفتحش لأي حد. اللي هيتفتح على ايدهم فلسطين هم الصحابة الجدد، هم الذين سيحققوا هذه المعادلة، هم اللي هيتحقق فيهم هذه الصفات. اخواني في الله احنا فينا علو الهمة، يعني علو الهمة اللي لازم يبقى في كل ملتزم ولا لا؟ احنا عندنا علو الهمة الحقيقي ولا لا؟ عندنا علو الهمة في العبادة؟ عندنا علو الهمة في طلب العلم نفسه؟ يعني هذا معهد علمي، هذا معهد علمي، المفروض ان يبقى فيه علو وهمه في العلم. سيدنا موسى رحل، احنا لسه بنتكلم، رحل على الاقوى، يا اما رحل من سينا الانطاقية، يا اما رحل من سينا مضيق جبل طارق عند المغرب، التقاء المغرب واسبانيا، يا اما رحل لمضيق باب المندب اللي هو عند التقاء اليمن مع افريقيا، مع الناحيه الثانيه الصومال تقريبا، او يعني مش فاكر بقى الجغرافي قوي يعني، يا اما رحل تقريبا اليمن والصومال، يا اما شوفوا سيدنا موسى رحل يا دي. أقوال مفسرين بقى وثلاث مفسرين عشان ثلاث مسائل في طلب العلم. كما قال أحد السلف: إن الله لا يرفع البلاء عن أهل الأرض بالرحلة في طلب العلم. يعني الوقت ده في رحلة طلب العلم، لا ده مش رحلة طلب العلم، ده معهد علمي مقامي، يعني أنا في مكاني في بلدي جنب سكني جاي أتعلم. أمال إيه رحلة طلب العلم؟ رحلة طلب العلم ليه بقى؟ أنا أسافر في البلاد، اخد زبد العلم من كل بلد واقعد لي كده سنتين ثلاثه اربعه 17 بقى زي الامام احمد ايا ما كانت، وفي الاخر هرجع بلدي ابقى اخدت خلاصه العلم اللي موجود في البلاد ومتفرغ. لو طالب راح في طلب العلم ممكن الاسعار في مصر كلها ترخص. يا نهار ابيض، ممكن الثوره في تونس دي قامت خمسه سته سخنوا في طلب العلم في الرحله طلب العلم، ربنا رفع بهم ميزان العبدين عن اهل تونس. ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض برحله في طلب العلم. علوم الهمه، فين علوم الهمه ده يا اخواني في الله؟ سيدنا موسى يرحل في طلب ثلاث مسائل، وخدوا بالكم ده في سوره ايه؟ ها؟ سوره الكهف اللي بنقراها كل قد ايه؟ كل اسبوع. السنه ندمت القراءه لها كل اسبوع، كان ربنا بيعرض على الامه كلها كل اسبوع الرحله في طلب العلم. كل اسبوع بتتذكر الامه رحله نبي في طلب العلم، انقطع الاف الكيلومترات عشان ثلاث مسائل علميه، عشان ياخد ثلاث مسائل علميه ونبي، وخضع للي بيعلمه والكسر وقال له هنتبعك، والخضر يكلمه باسلوب ايه؟ الم اقل لك انك، في الاول قال له الم اقل انك لن تستطيع معي صبر، الم اقل، انما بعد المره الثانيه قال له الم اقل لك. لك ده يعني ايه؟ ده طالب مفيش، الشغل شغل، الشغل شغل. يعني الاخ دلوقتي تيجي تكلمه كلمه يتقمص. احنا كنا بنتكلم عن فيروسات الواقع السلف، فيروسات الواقع السلف الحساسيه، لو ما قلتش للاخ فضيلتك وسيادتك وجلالتك وحضرتك وعملت له الدنيا تعينه ما يشبع ما يهداش. اول ما تقول له تحت ايه يا ابني في ايه؟ ايه يا ابني في ايه؟ ايه مرض تضخم قيمه النفس عند الانسان ده؟ ده الفلاحين بيقولوا من حب نفسه كرهته تيابه، كرهته تيابه، يعني هدومه تكرهه لو حب نفسه. ايه ده؟ قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ايه؟ هونا. انك تبقى مستهين بنفسك يا عم، غلطت في البخاري يا عم، في ايه يا عم؟ يا عم ايه اللي يتقال له كلمه يزعل، واللي يتبص له بصه يزعل، واللي والاخ ده زعلان من الاخ ده ليه؟ عمل لي بظهر البلاستيك على ظهر ايدي كده. ايه يا ابني في ايه؟ حركه العين يا حبيبي، في ايه يا حبيبي؟ ما تخليك سهل كده يا اخي، تيك تيزي يا اخي، خليك فري. والله الواحد بدا يفهم كلمات الغرب لما يشوف الاخوه، يعني ايه تيك تيزي وخليك فري يا اخي، خليك فري يا اخي، ما تخنقناش، تتعامل مع الاخ تحس انك بتلبش. انا بتكلم على عموم الاخوه، مع عموم الاخوه يعني، محدش عارف يعمل حد. قال خليك بسيط وسهل زينا موسى، يقول له هل اتبعك؟ قال امشي وراك اللي هو اتبعك على ان تعلمني ما لا، قال انك لن تستطيع مع صبر الطلب، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. امرا انت يعني الاخ دلوقتي لو قلت له انت مكلف انك مثلا تمسك تحفيظ، مكلف ده ايه؟ انت مش شايف انا يعني مشكله يا اخوان الاخوه دلوقتي ما بين مرضين، يا اما مرض عسى الله ان ياتي بالشيخ او امر من عندي، ابعث لنا شيخا نقاتل في سبيل الله، مستني الشيخ، الاخ مستني الشيخ اللي يعلمه. يا ابني طب ما في طلبه علم نجباء، ما تتعلم عن طلبه علم. انا مستني الشيخ محمد يعقوب يفطر من الفضائيات والسفر بره مصر وجوه مصر والمؤتمرات وال 4000 قريه وال 20 قناه فضائيه والكتب وال 200 جامعه وكليه وال 170 دوله في العالم اللي عايزينه، ويفضل يجي يعلمني. اخ شيء. طب والاخ اللي عايز يتربى؟ انا مستني الشيخ يربيني. طب وانت عيل صغير؟ انا مستني الشيخ يصعدني ويعرف الناس المواهب النابغه اللي عندي اللي ما حصلتش في الكون كله، هو بس الناس شفت كده طبعا طلع. والجماعه الخيريه مستني الشيخ يعلن عني عشان الاغنياء يدعموني، وموقع النت مستني الشيخ يعرف الناس عشان يعملوا ايه يا جماعه؟ ايه عبوديه الشيوخ دي؟ ايه يا اخوانا احنا قلهنا؟ ايه يا اخوانا ده يا اخوانا؟ والنص الثاني بقى بص كده، اللي بيبقى شيخ ممكن يعمل كل حاجه لو قال للاخوه يمين يمين شمال شمال، يا رب ابقى شيخ. مرض يا رب ابقى شيخ. بص بقى هطلع علم واكسر الدنيا، هم خمس سنين وهبقى كنت رحت مره بعربيه كده قديمه وكانت مصيبه من مصايب اللهم لك الحمد ربنا خلصت منها في يوم من الايام. يعني من الامانه ما رضيتش ابيعها لحد لما كنت بخلص منها. بعتها لتاجر عربيات لاني مش هقدر اقول لحد عيوبها. فاول مره رحت بقى الميكانيكي، فالميكانيكي بص ايه دي؟ وبعد كده لما كان جرب المكنه فقابل صاحبي قال له بص بقول لك ايه؟ 1000 جنيه وتبقى عروسه. 1000 جنيه. فهو الاخ كده ثلاث سنين وابقى شيخ. ان شاء الله هو بس شويه طلب علم وابقى شيخ بقى والله. هحن على الاخوه وهنزل لهم وهشوف مشاكلهم ويقعد يا عيني طول حياته خمس سنين يجري انه يبقى شيخ. فبعد خمس سنين ما بقاش شيخ. قال لا هو مش الشركه دي بيجيب مشايخها. عارفين قصه جحا اللي بيبابها الكباب؟ هو مش المفروض الباب بيجيب كباب؟ هو قالوا لي السكه دي اللي يمشي على السلامه كده، السكه دي قالوا لي طب افتحها. مش انا شيخ يا ابني. ف فقالوا لي الانسان كريم تخلي مش فيها شيخ. يا عيني تلاقي الاخ بعد 5 سنين ساب كل حاجه وقام رايح بقى في اي شغلانه ولا راح في اي حاجه في الدنيا. يا ابني ده اللي كنت امبارح بتقول اصل ما كانش بيقول عشان يوصل لربنا، ده كان بيقول عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى شيء. مشكله يا اخوان، مشكله يا اخوان. عندنا مرض ال 15 مرض كل القفاضيات عايزه 15 واحد. ما علينا، بص احنا اتكلمنا في القصه دي، احنا عايز نتكلم في الكلام. فاما الزبد فاذا بشفاء واما ما ينفع الناس فانكثوا في الارض. احنا عايزين يعني نركز في الكلام بتاعنا. سيدنا موسى يا اخواني عشان طلب العلوم الهمه في طلب العلم بيقول له هل اتبعك، والخضر بيتشرط عليه والخضر بيديله فرصه، وبعد كده خضر ما انتش مكمل معاك. هو كده يا جماعه، لازم تصبر وتتكسر لشيخك وتتكسر للي هيفيدك وتتذلله. والله العظيم يعني الواحد ايام ما كان مثلا طالب في الكليه، والله العظيم كنا بنبوس رجلي الناس وايدي الناس، كنا بنتذلل الناس. انت لا ترى انه، ولكن هو هيعلمك انت لازم تسكت، لازم تصبر. يعمل في، والله يا ابني كنا بنطرد من الباب نجيب الشباك انت يعني، ولكن لازم تصبر، لازم تصبر. علو الهمه في طلب العلم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جزاك الله خير. عشان كده علو الهمه في طلب العلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى في كل الصلوات الرسول قال ايه؟ امشوا، صح ولا لا؟ امشوا، لازم تروحوا عليك السكين. الا صلاه واحده بس القران ما قالش فيها امشوا. صلاه ايه؟ الجمعه. الجمعه القران قال ايه؟ طب الرسول قال امشوا، اشمعنى صلاه الجمعه؟ لان معاها خطبه العلم. لما اضيف اليها العلم تالي صعب. ليه؟ اوعى كلمه تفوتك، ممكن الكلمه اللي انت هتتاخر عليها هي الكلمه اللي كانت هتدخلك الجنه. المعلومه خطيره، ربنا بيعلمك ان المعلومه خطيره، ان كل معلومه في القران والسنه خطيره، علو الهمه في المعلومه. الصحابه كان ممكن يمشوا الاف الكيلومترات عشان معلومه، عشان حديث. عارف قيمه العلم، عارف ايه؟ عشان كده يعني الله سبحانه وتعالى اعتبر العلم في القران جهاد، وما كان المؤمنون ليه ينفروا، النفروا اللي هو الجهاد كافه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا، طائفه ليتفقهوا في الدين. فالعلم سمي في القران جهاد، يا في القران نفير. طالب العلم ده طبع له الملائكه اجمعتها، طريق ما فيهوش بقى ناحيه الملائكه من كتر عظمه الطريق. انت لو تعرف العلم ده لو رزقته وانفقته صح مقامك عند الله ايه، وانت بالنسبه للامه ايه؟ صلى الله عليه وسلم بيقول فضلي فضل العالم على عبد كفضلي على ادناكم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلي على ادناكم. يعني ده الموضوع خطير بقى، ده احنا مش من النبي عليه الصلاه والسلام، ده ربنا بيقول يا ريتون يا رسول الله يعقوب. يعني العلم ده وراثه، ايه الورث ده؟ يعني ايه اللي يخلي الشرع في القران والسنه العلماء ورثه الانبياء يسمي ان العلم ورث؟ ما هو الوقت اللي ابوه ما سابلوش ورث ده فقير متحطم مذلول، مذلول وعايزه استغناءه عن الناس، مذلول للناس. انت من غير العلم مذلول، مذلول. الاكبر عقوبه ممكن اب يهدد ابنه بيها يقول له والله لا احرمك من ايه؟ من المراس. يبقى اكبر، يبقى الواد ايه؟ ينسى بالادب بقى، احرمك من المراس. انا رفض 60 مصيبه. يبقى العلم ده عزك، ده عزك. الاب دايما لما بيورث لابنه بيورث لابنه ايه؟ اغلى حاجه في حياته، بيسيب لابنه اغلى حاجه وصلها في حياته. فالورث ده اغلى حاجه، العلم ده اغلى حاجه. عشان كده الزاهد في العلم زاهد في الله، لان العلم هو اللي بيوصل الى الله. والعلم لو ما وصلكش لله يبقى انت عندك مشكله، يبقى انت عندك مشكله. الزاهد في العلم زاهد في الجنه، لان العلم هو اللي بيوصل للجنه، هو اللي بيسهل الطريق الى الجنه. فالزاهد في العلم ده علامه خطيره، الزهد في العلم ده نزع حب العلم من صدور الامه. ده من اكبر العقوبات اللي تنزلت على الامه في هذا العصر، من اكبر العقوبات الربانيه التي تنزلت على الامه في هذا العصر، نزع حب العلم من الصدور، ونزع تعظيم العلم من الصدور. تلاقي اللي واقفين عند اللقاء ابراهيم قاعدين يزقلوا المسجد بالطول بمن فيه من اهل العلم. ده سلب، حاجه اتسلبت من جوه، حاجه اتسلبت من جوه الصدور والعياذ بالله. فهذا من العقوبات العظيمه، من اكبر العقوبات اللي ممكن اخ يتعقد بها، نزع حب العلم من الصدور وعدم انشراح صدره للعلم. هو بيتقال ان ايه؟ ماليش مزاج، مخنوق، مش طايق، مش عايز، مشغول. يا حبيبي ده انت معاقب، انت معاقب وانت مش حاسس. علو الهمه في طلب العلم، علو الهمه في طلب العلم، يعني انك انت تعرف العلم. عشان كده اول ايه؟ اقرا. باسم ربك الذي خلق اقرا وربك مرتين اقرا انما معقوم الليل اللي بره معقوم فانزل مره العمل لو في علم العمل مره واحده هتخليك طلقه فيه انما لو مفيش علم يبقى مرتين الاول اقرا عشان تقدر تقصف في العمل بعدين الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد اخواني في الله من ضمن ما يعني مجالات علو الهمه الخطيره جدا ومن اعظم اسباب الفتح في الحياه علو الهمه في عباده الله علو الهمه في العباده تراهم ركعا سجدا يعني انا اول مره الواحد قرأ فيها هذه الايه وهو منتبه ليها استغربت جدا تراهم ركعا سجدا هو في وقت يعني هو في وقت ان انا اقعد ركع تراهم دي يعني كل ما تبص لهم تلاقي ركعا سجدا يعني ده صيغه مبالغه وركعا سجدا ده ما بين ركع وما بين ساجد والركوع ركوع والسجود سجود هو في وقت المفروض تراهم مجاهدين منطلقين في الجهاد تراهم دعاة منطلقين في الدعوة تراهم ركعا سجدا الله يذكر أسباب الفتح الله يذكر أسباب الفتح رحماء بينهم يبقى الصلة بيننا وبين بعض تراهم ركعا سجدا الصلة بيننا وبين الله أي شغل يا جماعة عمل زي القطر القطر من غير شرطين القطر ما يمشيش شريطين القطر اللي عمر ما اي شغل وعمل لدين ربنا هيمشي غير عليهم شريط الصله بالله اللي هو العباده وشريط الصله ببعض اللي هو الاخوه والحب في الله. الحاجتين دول لو موجودين اي شغل هيبقى عامل زي القطر المجد. الحاجتين دول لو مش موجودين مش هنوصل لمرحله فانطلق بقى اللي هي ما بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر. مش هنوصل لمرحله الانطلاق، هنفضل ماشيين بقى بنقدم رجل ومتاخرين، هنفضل ماشيين بنحكي. الصله بالله يا اخواني، صله قلبك بالله ايه؟ انت اهل لفتح الله ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار ايه؟ هدى ده في اول سوره ايه؟ طه في اول سوره طه فاحد المفسرين قال لك او اجد على النار هدى اي اجد احدا يهديني الى الله. فاهم يهديني الى الله؟ ده سيدنا موسى زي ما بيقول ابن كثير اجتمعت عليه اسباب الموت اصلا في اللحظه دي. ده سيدنا موسى كان في الظلام ما فيش نور وكان عايز نار تنوره. سيدنا موسى كان في البرد القارس وكان عايز نار تدفيه. سيدنا موسى كان في الشتاء ومش عارف يوقد نار يطبخ عليها وكان عايز نار ياكل عليها من جوع. سيدنا موسى كان في متاهه وعايز حد يعرفه هو فين والا هيموت. اسباب الموت اجتمعت على موسى في هذا الامر. هو في واحد يا ايها المفسر وهو في الظروف دي يفكر في الهدايه الدينيه يفكر في الوصول الى الله؟ هو في واحد يا جماعه بجد ممكن يعمل كده؟ هو انت تصدق ينفع تعمل كده؟ يا اخوانا الصالحين اللي في حاله كلهم كده. فرد المفسر عليهم وقال: فان المنشغل بربه مشغول بالوصول الى الله مهما كانت الظروف، مهما كانت الاحوال. المنشغل بالله مشغول بالوصول الى الله مهما كانت الاحوال. هي دي الهدايه يا اخوانا. عشان كده لما سيدنا موسى قال: او اجبر على النار يا شيخ ابراهيم، هنا ربنا قال له بعدها في ايه؟ وانا ايه؟ اخترته. اللي زي ده هو دول اللي ربنا عارفين كما دخلوه اول مره، اللي زي ده هم دول اللي ربنا بيختارهم. المشغول بالله، المشغول بعلاقته بالله، توقف الطموح الايماني من اخطر الامراض اللي عدت عندنا يا اخواني. ان الاخ ما عادش عنده زي زمان. فين؟ انا نفسي اشوف نموذج زمان، نموذج نافق حنظله اللي واقف في وسط الشارع خارج من جلسه النبي، النبي كان يروح على الجنه والنار، جنه ونار، جنه ونار، وانا رايح الدنيا، النبي بيقول لها جنه ونار، وانا رايح لمراتي، النبي بيقول لها جنه ونار، رايح لوقتي العيال، ده يضحك لي وده يشغلني وده يقول لي عايز حاجه حلوه، جنه ونار، واقف في الشارع مش قادر يتحمل ثقل الطموح الايماني على قلبه. نافق حنظله، انا منافق، انا المفروض اللي يوقن بالكلام اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام، ده ما يروحش بيته ولا يتجوز ولا يخلف ولا يشتغل. ده سيدنا حنظله في ساعه احتداد ايماني، في ساعه تفاعل ايماني مع كلام النبي، بعد سيدنا ابو بكر الصديق مالك يا حنظله؟ نافق حنظله ليه؟ قال يسمع كلام النبي ازاي راجع لبيته واولاده؟ المفروض يسيب الدنيا ويقعد يقعد. سيدنا ابو بكر قال له: انا نجد ما تجد. يا اخوانا فين الناس دلوقتي؟ فين الناس دي؟ فين نموذج اللي مشغول بقلبه للدرجه دي؟ فين يا اخوانا نموذج عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي عليه الصلاه والسلام علم ان ان ان في نواه تشدد في العباده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص ده بيقول الناس اللي بتبلغه، لان ده النبي عليه الصلاه والسلام يعني بيتابع الصحابه، ما فيش بذره تطرف او تسيب تطلع او تسدد او او او اي حاجه، النبي يقطها فورا ويعالج فورا. هو ده المرد بقى ولا تعدو عينك عنه؟ على طول عبد الله بن عمرو بن العاص بيقوم كل ليله بالقران كله وبيصوم كل يوم. هاتوا عبد الله بن عمرو، قال له يا عبد الله صوم 3 أيام من كل شهر. 3 أيام؟ قال له يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، أنا عايز أتمتع بشبابي يا رسول الله. أنت بتتمتع بقيام الليل، أنت بتستمتع في الذكر، أنت بتستمتع وأنت بتقول سبحان الله العظيم وبحمده، أنت بتستمتع في العبادة، أنت بتستمتع في طلب العلم، تستمتع. دعني أستمتع بفين يا أخواني النماذج القلبية النقية دي. القلبية عبادة اللي بشر واقف يحرس الجيش، يحرس الجيش يعني المفروض بقى واقف يحرس الجيش إيه؟ خلاص الأخ اللي شغال في موقع نت ولا في جماعة خيرية يوم ما خلص الجماعة الخيرية وعامل إيه يا إخواني؟ يوم إيه؟ ينام؟ ها؟ أو يطلع بقى مع الإخوة بقى بغل بقى جوز الدرشات بغل ويعيش حياته بقى، ما أنا خلصت بقى. ها؟ مش هو قاعدة فإذا فرغت إيه؟ ها؟ أيوة ما شاء الله أنت راجل نصح أهو. ها؟ فإذا فرغت فالعب. ما عندوش فإذا فرغت فانصب، مش فاهمها. الاخ اللي شغال في ولا خلص ورد طلب العلم بتاعه ولا خلص المعهد ما نقبلها ايه نتفسح بقى، خلصت خلصت من يوم ربنا يقول فاذا فرغت فانصب، خلصت العلم، خلصت العمل، خلصت الدعوه، خلصت الجوله، خلصت الكلمه المسجديه، خلصت فانصب يا حبيبي تعالى يا ابني. لا لسه فيها، عارف بنتي خلاص الراجل العربي بلعب بقى، ده لسه واجب حساب يا حبيبتي، واجب حساب، ما اتفقناش على كده، لا هي كده. فإذا فرغت فورا اوعى تريح ما بين العاملين احسن، الشيطان هيقوم نشاك نشاك، اوعى خرجت من حصن طاعه لحصن طاعه، اوعى تريح ما بين الحصنين. اخ يقول لك بعد الاعتكاف بقى في ذنب كبير، بعد الطاعه الكبيره بقى في ذنب كبير، ليه؟ لانه ريح، لانه ريح من طاعه لطاعه، من طاعه لطاعه. فإذا فرغت فرنسا فسيدنا ابان الريش رايح بقى ايه وهو بيحرس الجيش بيصلي كفايه، بيحرس كفايه ان انا شغال في الدعوه كمان عباده، يبقى اصلاح مع صلاح، اصلاح يبقى مصلح شغال في صدر الدين، صالح هو نفسه مهتم بايمانه وقلبه، واقف يصلي بصوره الكعب وقاعد يتضرب بالسهام، وهو بيصح الصحابي لما اتضرب ب3 سهام قال له ايه؟ قال له كلمه في غايه الخطوه، قال له ولولا فغر، فغر يبقى اذا الصغور دي مش اختراع، الصغور دي كلمه النبي عليه الصلاه والسلام قالها للصحابه، انك لازم تقف على صدر، لازم تقف صبرك فتحك، صبرك عمرك، صبرك كلك، صبرك معراجك، صبرك جنتك ونارك، دي قواعد حياتك، الصبر اللي تقف عليه كلك مركز فيه، مش حاجه اسمها دكتور اطفال ودكتور بطنه ودكتور ايه ده كلام الفرد ده، صبرك كلك مركز، صبرك عمرك، موظف بيقعد من عنده 25 سنه تعين في الوظيفه لعنده 60 سنه يقول له معاش قاعد، مفيش حاجه اسمها سنتين دكتور بطه، حكايه سنتين دكتور اطفال، وقاعد عقده بتاع كله اللي موجود عند بعض الاخوه دي، الطمع في الدين اللي بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا. صبرك معراجك، مفيش صبر احسن من صبر، ما تطمعش في صبر غيرك، صبرك ده وصلك للفردوس الاعلى لو اخلصت فيه، ركز. صبرك جنتك ونارك، الصبر ده لو اهملته امانه خدتها تدخل جهنم، ولو صدقت الله فيه امانه سلطان تدخل الجنه. صبرك فتحك، شوف ايه اللي انت فاتح فيه، مفيش حاجه في الدين نفسها ابقى داعيه، نفسها انت موهبتك ايه، هو ده صبرك فتحك اللي ربنا فتح بيه عليك، اللي جه نفع للامه من وراك فيه مش اللي نفسك فيه. الدين مش بالرغبات، الدين مش بالاهواء، دول 5 قواعد كل واحد منها يحفظهم زي اسمه، ثغرك فتحك، ثغرك كلك، ثغرك عمرك، ثغرك معراشك، ثغرك جنتك، جنتك ونارك. فسيدنا عبد الله بن جريج بيقول ولولا ثغر امنني عليه، امنني امانه جنه ونار، امنني ده فكر الصحابه مش دماغنا، امنني عليه رسول الله لانقطاع روحي احب الي من ان اقطع هذه الصوره. شوفوا الاصلاح مع الصلاح في مشهد واحد، الاهتمام بالقلب مع القيام على نصرة الدين في مشهد واحد، حاجة في غاية الإبهار. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما دخلوها أول مرة، عايز يا حبيبي تبقى من جهة من فرسان الأقصى، خليك حبيبي إيه دي صفات، الدين ده عالي وعايز رجال وعايز ناس همتها عالية، ها عايز ناس همتها عالية. بعد كده يعني موضوع يعني انا عايز بقى ابدا ايه، نبدا بقى ايه نمور كده ونجيب مرشدين ونبدا نهدي كده واحده واحده. ال يعني اخواني في الله، خط السير العملي بقى، يعني مش تسخين من غير روشته، مش تسخين من غير خط سير عملي، يعني مش تسخين. عايزين نعرف المطلوب مننا ايه، أنا المطلوب مني أعمل إيه؟ أول حاجة بالنسبة للعلم أنت رزقت هنا من يعلمك. تفانى تفانى، اعرف قيمة كل معلومة ولا فسع ولا ذكر الله. المعلومة ممكن تبقى سبب طفلك الجنة. اوعى تفرط في معلومة خلاص بدون وسواس. هم قالوا لك المرحلة دي ذاكر الكتاب ده، ذاكر الكتاب ده، خلي كل تركيزك انك تفهم الكتاب ده. بكرة ابقى اطمح زي ما انت عايز، عيش مرحلتك. ها وان ستيب ا تايم، وان ستيب ا تايم، كلمة كده تلاقيها مكتوبة كده يعني في امريكا كده، وان ستيب ا تايم، خطوة واحدة في الوقت ده، بعد كده خطوة تانية. يقول لك برضو قاعدة تانية، ميك ذا فيرست ستيب ماينور ستيب، خلي دايما أول خطوة أسهل خطوة. ما تقعدش تكلك على نفسك. الطالب اليوم ماسك الورقة أول ورقة ويقعد إيه يقرأ، عايز يعمل دكتوراه في الورقة. يا ابني بالراحة، خليك بسيط، خليك سهل يا أخي. هلك المتنطعون يا أخي، بلاش التعمق الوحش ده. يعني في تعمق حميد، في تعمق يعني وحش. اقرا الصفحه افهمها ببساطه، اسال، ها اتصل بالاخ، انزل حد يشرح لك، افهمها ببساطه في تقلب على اللي بعدها. لقيت كتاب فتح الباري مثلا وانت لسه في مستوى اقل منه، مالكش دعوه، مالكش دعوه غير بمرحلتك. ركز ركز ركز في اللي انت فيه. مرات في اسكندريه لقيت الاسره اللي كانت عامله الندوه اسمها اسره ركز، فطلع النائب عن الاسره يقول كلمه في المدرج، فبيقول لهم ليه سمينا الاسره ركز؟ عجبني قوي. أنا كده الناس كلها بتصلي بس حاجة بركز في الصلاة، فما فيش صلاة في الصلاة. الناس كلها بتسكر حاجة بركز، الناس كلها بتقرأ القرآن بس حاجة بركز في قراءة القرآن. تروح كلها عدت عليه في رمضان ما ركزش في حاجة. الناس بتذاكر بس حاجة بركز في المذاكرة. ركز، مش ألهاكم التكاثر، إحنا مش في معركة من كان معلومات أكتر من التاني. سيبكم يا إخوانا، هو ويصل القرني فضل جنب أمه في اليمن، ها وساب النبي ولم يرى النبي، وسمي الصحابي الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ويس القاضي لما نزل الواقع بقى سيء، بقى خير التابعين، سبق كل الناس. احنا اخواننا مش اللي نزل الاول سبق. يا جماعه ده مسابقه في الصدق، مش مسابقه في الكاري، دي مسابقه في الصدق. خد بالك اتلاقي يعني. يبقى اذا ركز في منهجك العلمي يا ابني، منهج الوقت. الكتاب ده انا لازم اخرج فهم الكتاب ده من غير تنطع. اقعد بقى ايه يعني عايز كل لفظ اعملها. ويجي بعض العلماء يقول لك بص يا ابني، انت تطلب العلم بالطريقه الافقيه. يعني انت الافقيه يعني في 60 كتاب في مصطلح الحديث، ها هتقرا المساله دي في ال 60 كتاب. طب اعرف 60 كتاب؟ طب انت ربنا اداك عزيمه فولاذيه، انا مالي؟ انت ربنا اداك عزيمه، ده انت يعني جزاك الله خيرا، بس يعني انت عزيمتك خطيره. انما انا مش كده، انا لازم احترم امكانياتي. ثم انت عملت كده بعد 10 سنين من طلب العلم، انا لسه بادئ. لو عملت كده هاحبط واقول طلب العلم ده. هقول لكم كام واحد فيكم واخد تجويد ومخلص يعني تجويد؟ يرفع لي ايده كده واحد. انتوا عارفين ليه رغم ان المفروض طلب العلم؟ عارفين ليه؟ لانك اول مره رحت التجويد عمل لك ايه؟ اقرا يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ده انت حفظك كلها بايظه يا ابني. قول معايا الرحمن، انت تقول الرحمن غلط، كلنا اتعامل معانا كده يا ابني. الراء مش كده، الراء يا ابني. انا مش عارف اعمل اللي انت بتقول لي عليه ده يا اخي. ده علمني الفتحه بعدين يا اخي، حببني الاول يا اخي، سهل لي الدخول، سهل لي الدخول. فكل الناس ما بتتعلمش تجويد ليه؟ عشان بسم الله الرحمن الرحيم قعدوا فيها ساعه، كلنا روحنا اول مره والله ما انا رايح تاني عشان هو وحش ده، احنا مش فاهمين. بس عشان التجويد ده علم لا يتعلم، وهو كله في نص ساعه، في نص ساعه من اوله لاخره. انا مش يا عم، انا مش عالم تجويد، انا مش عايز الماده الكلم المثقل والماده الكلم المخفف، انا عايز اعرف اقرا القران. شخصني انا متعلم على سبيل النجاه. اما ابقى اخلص يقول لي والله يا ابني بقى في ايه؟ في متعلم عشان يعلم المال. شخصني، امشي معايا واحده واحده، خليك رباني صغار العلم قبل كبار. يا اخي عدلي الغلطه في الاول وقول لي ما شاء الله. انا اعرف اخ من اخواني زميلي دكتور في كليه الطب، وهو في اعدادي حفظ 26 جزء من القران، ولكن كان عنده اخطاء في القرايه. يعني حفظ بايه المحافظ يديله مثلا ربع يحفظ جزء، فراح المحافظ قال المسؤول عن تحفيظه قال للمحافظ الكبير 26 جزء. فبيقول لي رحت وانا في اعدادي المحافظ ده 26 جزء لازم يصعب بقى وهو يمسك مجموعه مش عارف. فبيقول سمع يا ابني، فبيقول كده ترى اعوذ بالله ده مش قران، كل حفظك غلط. قال لي من يومها الى الان لم افتح المصحف احفظ ايه، كله راح. انت بتعمل معاك ده ليه؟ اهو بقى انت بتعمل مع نفسك انت بقى بتقوم بقى تدور مع نفسك، تمسك الكتاب وتعبد نفسك يا ابني بالراحه حبيبي والله، بكره هتفهم وهتعلم. خلص الاول الصغنن، خلص ادخل بس ادخل ودوق حلاوه المعلومه البسيطه، دوق حلاوه المادة الصغير، هتكبر وتعرف. يبقى في طلب العلم ترقى. طيب وفي العباده؟ في العباده مش عايزين من فضيلتك غير ساعه في اليوم. تعرف تدي ساعه للعباده؟ ساعه، يا اما الساعه اللي بعد الفجر اللي هي جلسه الضحى، يا اما الساعه اللي بين المغرب والعشاء اللي هو لو حضرتك طالب مش هتلحق تذاكر صفحتين، ولو انت تاجر مش هتلحق تبيع مشيلين، ولو انت وراك اي حاجه مش ولو عايز تنام مش هتلحق تنام دقيقتين. ساعه بين المغرب والعشاء التي نزل فيها قول الله وقول الحسن البصري تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. على قول الحسن البصري نزلت في قيام الليل بين المغرب والعشاء الصلاه في هذه الساعه. يا اما الساعه دي، يا اما الساعه بتاعت الليل الثلث الاخير بالليل. عارفين يا جماعه 90% من الاخوه، انا مش عايز اقول اكتر من كده، ما بيقوموش الليل ليه؟ عارفين ليه؟ ليه؟ لانه مصمم انه يبدا بساعتين في الثلث الاخير من الليل. فاول ليله يصلي ساعتين، تاني ليله بقى ساعتين ونص، بعد كده ما بيصليش بقى 15 سنه عم يفتكر قيام الليل في العشر الاخير من رمضان في الاعتكاف. يا ابني سهل يا ابني، خليك سهل. لين يا ابني، عايز تقوم ليل ابدا يا ابني الاول بنص ساعه بعد العشاء. بص انا شايف انت بتتكلم في ايه، انت مش عارف امكانياتي ولا ايه؟ مش عارف طموحاتي ولا ايه؟ يا ابني انت بقالك 5 سنين ملتزم، مجموع كل الليالي اللي قمتها ما جيش اسبوع. حبيبي خليك انسان مرن. لين؟ طب خليها نص ساعه بعد العشاء بس مقدسه. يعني مقدسه؟ يعني لو فاتتك هتقضيها، الموضوع منتهي. يعني بعد العشاء انا بقفل تليفوني، ولو الدنيا كلها جت قدام بابي مش هفتح. نص ساعه خليت سيبت شهر. الحمد لله شهر، يعني جبت بنسبه 70%. جميل جدا، ده 70% ده نسبه رائعه في الاول في النص ساعه. انا طاير انك عرفت تجيب 70%. يعني مثلا 3 4 ايام في الاسبوع نجحت انك تعمل كده. يا حبيبي ده انا فاشل، ده انا كنت هقف في الاول وقلت انا مفيش فيها فايده. يا اخي ابوس ايدك، ابوس ايدك، بس سايس نفسك على نفسك تيجي. الشهر الثاني نجحت في نص ساعه؟ ها؟ لا، ده انا عايزك ربع ساعه. يا عم انت كمان هتنزلني، ده احنا استمتع بقوتي وشبابي. خليها ربع ساعه بس اول شهر. تاني شهر نجحت، خليها نص ساعه. نص ساعه من فيها ايه يا سيدي؟ بس اسمع الكلام. طب انا نفسي اصلي 5 ساعات، صلي 15 ساعه في الليل، بس لو فطرت او عندك امتحان ما تقلش عن ايه؟ ما تقلش عن ايه؟ عن نص ساعه، ما تقلش عن النص ساعه. خلاص؟ يبقى الشهر الثاني خليها نص ساعه. طيب نجحت الحمد لله بنسبه 70% او 75%. الشهر اللي بعده خليها ساعه الا ربع، بعد العشاء برضه. نجحت الشهر اللي بعده خليها ساعه. سبت على ساعه بنسبه 60 70% او 80% او 90% او 95% حسب بقى امتيازها فيها جدا. الف الف مبروك، انت كده بقالك 4 شهور ثابت على قيام الليل بفضل منه الله، ولما بيفوتك مره بتقضيه ولو حتى بالنهار. انت دلوقتي بفضل الله مؤهل بقى انك انت تنقل قيامك لقبل الفجر. هيجي رمضان، لو فضلت تزودها ربع ساعه بربع ساعه بس، هيجي رمضان وانت من القوامين. هيجي رمضان رجليك مش هتقف في اول يوم في التراويح لانك مش متعود، ولكن امشي بالتدريج. طب قلبت على قيام الليل على قبل الفجر نص ساعه، لما تقلب على قبل الفجر بقى خليها نص ساعه، لان قبل الفجر صار. وبعد شهر بقت ساعه، يبقى انت في خلال 6 شهور انت بقيت بتقوم ساعه قبل الفجر كل ليله. يعني قبل رمضان الجاي هتبقى راجل قوامين. وزود، عايز زود زود. فشد في الثلث الاخير، رجع تاني بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قام من اول الليل واوسط الليل. سايس نفسك، خليك انسان عاقل في الطريق الى الله، ولكن لازم تدي ساعه ممكنه في حياتك. الساعه دي تعمل فيها ايه؟ الساعه دي ممكن تصلي فيها، الساعه دي ممكن تسمع شرايط فيها. لو انت الاخوه ما عادتش بتسمع شرايط، وسماع الشرايط بيشحن القلب. طب انا ما عدتش يعني الدعاء ما عدتش بتاثر بكلامه، من يوم ما بدات اطلب علم ما عدت بحب الاسلوب العلمي. اسمع واعظ العلماء، هات درس المكتوب احمد اسماعيل في قيام الليل، هات درس الشيخ ابن عثيمين في الصيام، في فضل الصيام يعني، هات درس الشيخ محمد عبد المقصود في مثلا في خشيه الله، هات دروس العلماء واسمعها في الوعظ، دروس العلماء. ان انا اشحن قلبك حبيب قلبي، الموضوع بسيط والموضوع سهل، ولكن احنا عايزين يعني نبقى سهلين مع نفسنا ونبقى سهلين في سيرنا الى الله. الاخ عايز يحفظ جزء قران في الاسبوع، فالنتيجه ان محدش بيحفظ قران لو بدا بنص صفحه في الاسبوع. نص صفحه في الاسبوع بعد شهرين ثلاثه هيبدا يسخن ويبقوا صفحتين او ربع في الاسبوع، بعد شهرين هيبدا يسخن وهيبقوا حزب في الاسبوع، هيخلص القران في سنتين ثلاثه. انما العجله بتاعتنا متعرضه والشده بتاعتنا، كل واحد مركب في دماغه ايزو 9002 ونفسه يمشي ايه كل حاجه مثاليه، طلب العلم مثالي، طلب الدعوه مثالي، طلب واحده واحده. حبيبي خليك ماشي ولكن في طريق. لو انت ماشي بسرعه 20 كيلو وانا ماشي بسرعه 100 كيلو انا هوصل وانت هتوصل، انما ما اعنتش نفسك. واللي هيبدا سهل شويه وهيسخن زي ما العربيه لقطت كده هتلاقي انت انطلقت بدون اي مشاكل. انما سايس نفسك كده، سايس نفسك في طلب العلم، ذاكر في اليوم ساعه ولكن سايس نفسك. شوف اخ من اخوانك مذاكروا العلم مع بعض، دي ده الاوائل في الكليات بيذاكروا مع بعض. ذاكر مع اخ من اخوانك، ولكن القضيه انك تفضل مستمر وتفضل جاد. ربنا يسددكم يا اخواني وربنا يفتح عليكم. ما هو افضل كتاب على كتاب لا تنصحنا به لعلاج امراض القلوب ومحاسبه النفس وجزاك الله خيرا؟ يعني ما هو كتاب الله يعني. يعني افضل كتاب كتاب الله يعني. ما يعني طب افضل كتاب على كتاب الله في علاج امراض القلوب؟ ال يعني بص يا اخي في الله، الكتب بتاعت امراض القلوب كثير منها ممكن يعقد اللي عزيمته ضعيفه. يعني ممكن يعقد اللي عزيمته ضعيفه، لو انت مش عزيمتك قويه مش هتناسبك كثير من كتب امراض القلوب في الله. يعني ممكن تلاقي كتاب يقول لك والتوكل على الله تسعه مقامات، المقام الاول تيجي تقرا المقام اللي هو لسه درجه اولى سنه اولى تلاقي نفسك انت اصلا ما انتش فيه. تقول امال المقام التاسع ده وصل له انت؟ فيجي لك احباط. انا بتكلم كلام صدق، يجي لك احباط وتتعقد. فيعني الطريقه القرانيه اسهل واعلى. القران بيزود لك ايمانك من بطريقه ابسط، بس لو تعبت في القرايه شويه لحد ما قلبك لا. طب افرض مش عارف اقرا قران خلاص، اسمع شرايط التدريب، اسمع وعظ العلماء في القلوب، اسمع الشرايط بتاعت وعظ العلماء في احوال القلوب والعبادات وامراض القلوب، اسمع وعظ العلماء في هذه الامور، هتلاقي خير خطير جدا جدا جدا وهتقدر تستفيد منه بصوره سهله وعمليه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في القران والسنه، وفقهنا بالقران والسنه، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا عزما، رب زدنا فهما، رب زدنا ايمانا ويقينا يا رب العالمين. عسى ربنا ان يهدينا لاقرب من هذا رشدا، عسى ربنا ان يهدينا لاقرب من هذا رشدا، اللهم وفقنا يا رب العالمين، رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك، انك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض على أي ثغر شئت، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهد قلوبنا، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، إنك ولي ذلك القرار. Thank you.